ومضي بالغم والأحزان، ومضي بالأحزان والتعب. وهو الشفيع الذي يزهو بأمتي، من ساق من سار في ركبه متيقنا يصبي. فارتقبناه مليا، فبدا اليوم جليا، ما دعا لله داع. طلع البدر علينا بثنيات وداع، وجب الشكر علينا، ما دعا لله داع. طلع البدر علينا بثنيات وداع، وجب الشكر علينا، ما دعا لله داع. طلع البدر مبينا رحمة للعالمين، بشيرا ونذيرا منقذا دنيا ودينا. طلع البدر مبينا رحمة للعالمين، نحن بالله هدينا، فارتقينا فحيينا. أيها المبعوث فينا، جئت بالأمر المطار،